بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله، بسم الله. قال المصنف رحمه الله: أما القراءة فقد قال النووي في شرح مسلم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه: أما القراءة، يعني أما وصول ثواب القراءة إلى الميت، أو نقول بعبارة أو ما يتعلق بمشروعية القراءة ووصول ثوابه إلى الميت، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم ماذا؟ المشهور من مذهب الشافعي، نفس المذهب، مشهور مذهب الشافعي، أنه لا يصل ثوابها إلى الميت، أن ثواب قراءة القرآن لا يصل. حديث أخرى، لكن في عندنا فرق بين وصول الثواب أو عدم وصول الثواب وعدم مشروعية القراءة. الخلاف كان قبل النووي على حسب مشهور المذهب أن القراءة لا يصل ثوابها، لكن ليس فيه كلام على تحريم القراءة. تحريم القراءة لا يصل. لو واحد قرأ القرآن وأهدى ثوابه للميت، يصل أو لا يصل؟ هذا فيه خلاف. يقول ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصل. هذا من يقول؟ الإمام النووي. وقال بعض أصحابنا يصل ثوابها للميت بمجرد قصده بها ولو بعدها. يصل ثوابها، يعني ثواب القراءة للميت، إذا قصد بقراءته أنه يقرأ لأجل أن يثاب الميت، يعني ليهدي ثواب القراءة إلى الميت ولو بعد القراءة. يعني في بعض الأعمال يشترط أنك قبل أن تقوم بها تنوي أن هذه مثلا صدقة، أن عن فلان إلى روح ثواب، ثواب إلى روح فلان، ثم تفعل هذا العمل. يقول القراءة يصل ثوابها حتى بعد ما انتهيت، يعني لو لم يخطر على بالك حينما قرأت، وبعد ما قرأت أحببت أن تهديها إلى روح أحد من الناس. قال بعض أصحابنا، هذا كلام النووي، تصل. إذن النووي نقل الخلاف، ظاهر المذهب عن بعض الأصحاب، لكن شوف الآن النووي يرجح رأي من؟ هل يرجح رأي الأصحاب ولا لا؟ وعليه الأئمة الثلاثة. قال وعليه، يعني وعلى قول بعض أصحاب الشافعية وافقهم عليه الأئمة الثلاثة. إذا وصول ثواب القراءة للميت هو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وهو المرجح. قال الشوكاني، أنا تعقيب هذا من عندي، هذا إذا لم يكن مقرونا بالدعاء، بأن قرأ القرآن أو قال أنا راح أهدي ثواب هذه القراءة إلى روح والدي مثلا، أو بعد أن قرأ القرآن قال أهديت ثواب هذه القراءة أو مثل ثوابها كما يقال إلى روح فلان. هذا هو اللي في عليه الخلاف، رأي الأئمة الثلاثة وبعض أصحاب الشافعية الوصول، ومظاهر قول الشافعي أنه لا يصل. لكن الشوكاني قال إذا كان مقرونا بالدعاء، بأن قال اللهم أوصل ثواب أو مثل ثواب ما قرأته إلى روح فلان، فإن هذا يصل بالإجماع، لأن الدعاء يصل. تقدم معنا الدعاء مجمع عليه، أليس كذلك؟ الدعاء تقدم بالدرس الماضي يصل، وهذا دعاء. اللهم، هذا دعاء، يا الله أوصل ثواب أو مثل ثواب ما قرأته إلى روح فلان، هذا إهداء مقرون بالدعاء. قال هذا مجمع عليه، والمجمع عليه ذاك المختلف إذا لم يكن مصحوبا بالدعاء، ومع أنه إذا لم يكن مصحوب بالدعاء رأي الجمهور الوصول، يعني مذاهب الثلاثة وبعض. طيب لماذا الشافعي رحمة الله عليه قال لا يصل، لأنه لم يثبت عنده الحديث، وثبت عنده وصول ثواب الدعاء، وصل عنده الصيام عن الميت، وصل عنده الحج عن الميت، هذه فيها أحاديث واردة. أما قراءة عن الميت بمعنى أن يهدى ثواب القراءة للميت لم يثبت عنده، لكن ثبت عن السلف هذا. والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه رأى بعض الناس يقرأ على قبر فأنكر عليه، بعض السلف يعني، فناقشه هذا الرجل الذي كان يقرأ، قال أنا رويت عن فلان، قال فلان ثقة، وسكت الإمام أحمد. وهذا يعني هذا يدل، هذا لم يبلغ الشافعي، ولذلك والشافعي رحمة الله عليه يعني ماشي مع الصحيح، إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا كونه لم يصل إلى الشافعي مستمسك في هذا يعني يجوز أنه غير وصل إليه هذا المستمسك، يعني خصوصا إذا كان مقرونا بالدعاء، الدعاء وارد فيه، أو ولد صالح يدعو له تقدم في الدرس الماضي. نعم. واختاره كثيرون من أئمتنا. ثم قال النووي مع أن بعض أصحابنا قال به اختاره كثيرون من أئمتنا، يعني أكثر أئمة الشافعي رجحوا هذا، يعني أصبح القول بعدم وصول الثواب عند الشافعية ضعيفا. نعم. واعتمده السبكي وغيره. السبكي رحمة الله عليه بالغ في الأمر، قال ما هو بس ثواب القراءة وثواب الصوم وثواب الحج أو الصلاة والصوم والحج عن الميت والدعاء، حتى الصلاة عند السبكي ممكن واحد يصلي عن الميت، يعني احنا وارد عندنا الصوم عن الميت بالدليل يعني، والحج عن الميت، وصدق عن الميت، وقراءة القرآن الآن كان موضع خلاف. السبكي أيضا الصلاة أجازها عن الميت، بل هو نفسه السبكي رحمة الله عليه فعل صلى عن بعض أقاربه الموتى، صلى عن بعض أقاربه، بمعنى أنه قضى لهم بعض، يعني صلى، كان يقضي لبعض أقاربه الموتى قياسا. والإمام السبكي مجتهد، الإمام السبكي بلغ درجة الاجتهاد، كان يصلي عن بعض أقاربه، ولعله قاس ذلك على الصوم. وقد جاء في الحديث أنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمي افتلتت نفسها وعليها صوم، أو أن أمي نذرت أن تصوم، فقال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء أو بالقضاء. والميت إذا كان عليه بعض، إذا كان عليه صيام يصوم عنه وليه، كما ورد عندنا في الحديث يجوز أن يصوم وليه عنه، كما يجوز أن يطعم عنه عن كل يوم مد يعني مثلا، هذا إذا كان يعني الصوم. أما الصلاة السبكي قاس الصلاة على الصوم، قال إذا جاز الصوم عن الميت، صوم رمضان مثلا عن الميت، جاز أيضا الصلاة، جازت الصلاة عن طريق القياس، والقياس جائز في العبادات على أصح قولين لعلماء الأصول، يعني بعضهم لم يجوز القياس في العبادات، لكن أصح قولين علماء أصول الفقه أن القياس يجوز، كما يجوز في كل الشرعيات، يعني سواء في كل الأمور دينية دنيوية يجوز في القياس. نعم. لما يقول السبكي المقصود به الأب، أما الابن يقول ابن السبكي أو تاج الدين، إيه ابن، إذا كان الابن ابن السبكي، ولأن المشهور في الفتوى والفقه هو الأب، الابن مشهور في الأصول، وكان الأب أيضا أصولي، لكن الابن اشتهر بعلم الأصول هنا، وحتى هو محدث أيضا، والأب محدث والابن محدث، لكن في الفتاوى المشهور الأب. واعتمده السبكي وغيره فقال: والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك. أيوة، إذا قصد به نفع الميت يعني نفعه من حيث الأجر والثواب، وبين ذلك يعني بين ذلك بالدليل. ما ذكر هنا في الحاشية بين ذلك يعني وجه الاستنباط يعني في الحاشية. يعني بس هذا حي يعني أنا بس هو في الجملة في نفع. يعني يقول وجه الاستنباط، طبعا هذا يعني ما حد يقول قول من كيسه، إنما يقولون ذلك عن دليل. يعني ورد في الصحيح أن بعض الصحابة رقى اللذيذ بالفاتحة وشفي ببركة الفاتحة بقراءة الفاتحة، والفاتحة قرآن. فوجه الاستنباط يقول إذا كان الحي يستفيد من القرآن فالميت بطريق الأولى، هكذا قياسه أو استنباطه، هكذا مشى على هذا طريق الاستنباط. نعم. نعم، يعني يقول وجه الاستنباط من الحديث أن القارئ لما قرأ على الملدوغ قرأ بقصد الشفاء، بقصد انتفاع الملدوغ، وانتفع الملدوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا القارئ على هذا، وقال: وما يدريك أنها رقية. فلما أقر دل على أن القرآن يستفيد منه الإنسان حتى من حيث الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، الفاتحة لما قرئت له. فيقول المتوفى أيضا يستفيد، ليش نفرق بين الحي والميت؟ ما في داعي للتفريق بين الحي والميت. وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينوي القارئ ثواب قراءته له. يعني النووي لما ذكر عن مذهب الشافعي عدم الوصول يقول هذا الكلام محمول على إيش؟ لا، ليس محمول على أن القرآن لا يصل ثوابه للميت مطلقا، بل إذا لم يكن بحضرة الميت، جرت العادة أن الميت قبل أن يدفن يأتون بختمة قرآن ويقرؤون عليه قبل الدفن، أو يقرؤون على القبر قبل الدفن وبعد الدفن، قبل الدفن وبعد الدفن. متأخر. لا، كلما كان هو عجل القراءة يكون أفضل، لكن مع ذلك يجوز بعد الدفن واحد يقرأ القرآن على قبر الميت. هو الذي أنا أوردته عن الإمام أحمد لما أنكر على من يقرأ على القبر يعني. فيقول هذا محمول على أنه إذا كان القرآن أو القراءة ليست بحضرة الميت ولا عند القبر، أو أن القارئ لم يقصد يعني لم ينوي بقراءته أنه يهدي هذه القراءة للميت، إنما قرأ هكذا حب يقرأ عند الميت بدون أن ينوي وصول هذا الثواب إلى الميت، بدون أن ينوي وصول الثواب ثواب القراءة إلى الميت قطعا لا يصل. يعني هو نفع القرآن يصل في حالتين: في حالة كون القارئ عند الميت سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن، لأن الملائكة تتنزل بقراءة القرآن، ولا شك أن الميت يستفيد. الحالة الثانية التي يصل فيها الثواب أن يهدي القارئ ثواب القراءة للميت. في غير هذا الحالتين لا يصل. وهذا الذي أراده الإمام النووي بقوله بأنه ظاهر مذهب الشافعي عدم الوصول، يعني في هاتين الحالتين. نعم، في غير هاتين الحالتين. طيب. أو نواه ولم يدعوه، أو نوى أنه يقرأ لأجل الميت بس ما قال اللهم أوصل ثواب هذه القراءة للميت، يعني ما أهداها ولا دعا. وقد تقدم أنا قلت إذا كان مقرونا بالدعاء فقد أجمعوا على وصول ثواب القراءة للميت. وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها، بدليل أن الشافعية والأصحاب نصوا على استحباب قراءة شيء من القرآن عند الميت والدعاء عقب القراءة، بأن يقرأ مثلا الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص مثلا أو سورة ياسين، ويهب ثواب هذه القراءة إلى روح هذا الميت. يعني هذا وارد عن الشافعي وعن بعض الأصحاب، فكأنه يستفاد من المنع أنه إذا لم يكن عند الميت أو كان عند الميت ولم يصحب ذلك أو لم يردف ذلك بإيش؟ بالدعاء بوصول ثواب هذه القراءة للميت، لأنه حينئذ أرجى للإجابة. نعم. ولأن الميت تناله بركة القراءة كالحي الحاضر. يعني كما أن الآن لما يقرأ القارئ القرآن وحوله ناس أو عنده ناس تتنزل السكينة والرحمة والملائكة تنزل قراءة القرآن، فلو كان الإنسان يقرأ عند قبر أو ميت لم يدفن كذلك يستفيد الميت في هذه الحالة. قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفعي اللهم أوصل ثواب ما قرأته. قال هذا ابن الصلاح يقول ينبغي أن الناس لا يختلفون، لا يختلف الناس في قوله، يعني فيما لو قرأ القارئ شيء من القرآن ثم بعد ذلك قال اللهم، يعني يا الله أوصل ثواب ما قرأته، ثواب أو بعضهم قال مثل ثواب، حتى يكون له للقارئ وللمتوفى، حتى يكون للقارئ. لكن حتى لو لم يقل مثل ثواب فالله تعالى كريم، يثيب القارئ ويثيب أيضا من قرئ لأجله أيضا، كما أنه يعني ورد مثل الحج، مثل الحاج لو واحد حج عن الغير، لو واحد حج عن الغير ونوى أنه يحج عن فلان فإنه يثاب، أيضا الحاج يثاب كما يثاب المحجوج عنه، ويستفيد من هذه الحجة أيضا الحاج النائب يستفيد من هذا، وهكذا القارئ ولو لم يقل مثل ثواب، يعني حتى لو لم يقل مثل ثواب هذا، يعني منهم من قال لابد يقول مثل ثواب، لكن يجوز أن يقول اللهم أوصل ثواب ويستفيد إن شاء الله القارئ بهذا في هذه الحالة، أي مثله فهو المراد. أي يعني هو هذا، يعني مو المراد أنه، هل المراد أنه أنا أقرأ وتعبان صار لي ساعة وراسي دايخ مشان يصل الثواب للميت فقط وأنا لا يصلني شيء، هل هكذا يقصد القارئ؟ لا، القارئ لما يقصد بفعله الخير سواء كان هذا الخير قراءة أو صدقة أو صيام أو نحو ذلك أو حج، يقصد أنه يثاب أيضا، وفضل الله واسع. وإن لم يصرح به لفلان لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فما له أولى. أي نعم، لما يقول أوصل مثل ثواب طبعا، ولا يشترط أن يقول إلى روح فلان مثلا، إذا قال للمتوفى أو لمن نحن نقرأ لأجله يكفي هذا. ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما، وحج وعمرة وصدقة ونحو ذلك. نعم. انتهى باب الفرائض. ما شاء الله وصلنا المواريث. أيوة. وسأترك الآن. أيوة يلا مشان إذا طيب. يقول هي أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وهي أول علم يفقد في الأرض، يقول أول ما يرفع من الأرض علم الفرائض، حتى ورد في الحديث أن يعني يموت الشخص يبحثون عمن يفصل لهم ميراثه فلا يجدون، لأنه الناس يعني ما يهتمون بالعلم غير الفرائض، فضلا عن الفرائض، لأن الفرائض فيها شيء من الصعوبة مثلا، ولذلك الناس لا يرغبون، لأن في حسابات وما فيعرضون عنها أكثر الناس. نعم، تجده مثلا يعرف في الطهارة والصلاة والحج والزكاة، في الفرائض ما يعرف. نعم، ورد في الحديث: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول علم يرفع من الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، فعيلة بمعنى مفروضة، لأن الله تعالى فرض الفرائض. الفرائض ما فيها لا أقيسة ولا استنباطات ولا اجتهادات، كلها مقدرة ومفروضة من رب العالمين. ارجعوا إلى سورة النساء تجدون الفرائض كلها موزعة ما فيها، لكن من يعني قد يقول قائل: كيف ما فيها قياس؟ وقد قاس العلماء، يعني قالوا ابن الابن ينزل من منزلة الابن، نقول هذا مو من باب القياس، هذا لأن ابن الابن يقال له ابن في اللغة العربية، ابن الابن ابن، الحفيد ابن، ابن الابن ابن. اي نعم، هذا ليس من باب القياس، وإنما يشمله لفظ الشرعي حينما يقال ابن الابن، يعني كل أو بنت بنت الابن تقوم مقام البنت فيما لها، مثلا البنت إذا انفردت لها النصف، فلو لم يكن هناك للمتوفى بنت وله بنت ابن فإنها تأخذ النصف كذلك إذا انفردت. لا لا، مو الوصية الواجب، هاي الوصية الواجبة إذا مع وجود الورثة، إذا كان المتوفى له أولاد وفي له ناس محجوبون. أما إذا لم يكن مثلا للمتوفى بنت وله بنت ابن فإنها تأخذ تنزل منزلة البنت، كما أن الابن إذا فقط ينزل ابن الابن منزلة الابن. نعم، هذا ليس من باب القياس، وإنه من باب إيش؟ الاستعمال اللغوي. طيب، هات الفرائض نشوف. باب الفرائض أي مسائل قسمة المواريث. نعم، جمع فريضة بمعنى مفروضة. نعم، لأن الله فرضها. نعم، والفرض لغة التقدير، في اللغة التقدير. نعم، وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث، وشرعا نصيب حصة مقدرة بتقدير الشارع للوارث، وقال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما فضل فلأول عاصب ذكر. يعني هذه الفرائض ربنا هو الذي فرضها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما له فيها اجتهادات، ما يعني، وطبعا هو قوله وحي، وحي يوحى، فكلها واردة بالنص، يعني الفرائض حتى لو في بعض الأحاديث وردت، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الجدة بمنزلة الأم، هكذا ورد، فهذا أيضا وحي. نعم، قال: وهو من الرجال عشرة، وهو يعني الوارثون من الرجال عشرة الذين لهم سهم مقدر في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الرجال عشرة. لكن طبعا العشرة لا يشترط أن يرثوا في آن واحد، يعني هؤلاء العشرة يرثون ولو في بعض الصور، لكن إذا اجتمعوا كلهم قد لا يرث منهم إلا أربعة مثلا، لكن وبعضهم قد يكون محجوبا، مثل الجد إذا اجتمع مع الأب ما يأخذ شيء للجد، لكن لو انفرد، يعني كان الأب متوفى، الجد له استحقاق. يعني ابن الابن مع وجود الابن ليس له شيء، محجوب. الأخ مع الابن، الأخ مع الابن الذكر مو مع البنت، مع البنت عصب يأخذ. ابن وابنه. الابن وابن الابن. طبعا ذكرنا أنه ابن الابن في بعض الحالات يرث، لا في كل حال يعني، بس الابن ما يحجب في كل حال، الابن ما يحجب الابن. نعم. وأب وأبوه. والأب لا يحجب بكل حال، وأبوه يعني الجد، أبو الأب لا أبو الأم. أبو الأم ما يرث من ذوي الأرحام، لا ما يرث، لكن لو اجتمع الأب والجد، الجد ليس له شيء. نعم. وأخ مطلقة. والأخ في بعض الصور يرث إذا لم يكن للميت ذكر، الأخ يرث. ومعنى قوله مطلقا يعني سواء كان أخا شقيقا أي للأبوين، أو أخ للأب فقط، أو أخ للأم أيضا. الأخ من جهة الأم أيضا يرث، يعني أخ المتوفى من أمه أيضا يرث في بعض الحالات، لا دائما. نعم. وابنه إلا من الأم. وابنه إلا ابن الأخ من الأم. لا، ابن الأخ من الأم ما يرث. الأخ للأم، الأخ من للأم يرث، أما ابن الأخ، ابن الأخ من الأم يعني ابن أخ المتوفى لأمه لا يرث. نعم. لكن أبوه يعني الأخ للأم يرث. نعم. وعم. والعم مطلقة سواء كان من جهة الأبوين، يعني أخو، يعني يكون عم المتوفى من يعني أخو أبوه من أمه وأبيه، شقيق يعني شقيق أبو المتوفي، أو كان من جهة الأب. أما إذا كان عمه من جهة الأم ليس له شيء. وابنه إلا للأم. وابن العم إلا إذا كان ابن العم للأم من جهة الأم ليس له شيء. وزوج. والزوج لا يسقط بحال من الأحوال إلا إذا كان قاتلا لزوجته، إذا قتلها ما في هذه الحالة ما. نعم. أما يعني طبعا القاتل هو يعني يحرم الميقات بسبب كونه قاتلا، لا لأنه قتل. حتى الأب إذا قتل أباه، أو الابن قتل الأب قتل ابنه، أو الابن قتل، لا يرث القاتل مطلقا. المهم أي قاتل لا يرث، لا يرث ممن قتله. يعني لو الأب قتل ابنه أو بالعكس ما يرث. نعم. وذو ولاء. وذو الولاء يعني من جهة الذكور يعني رجل أعتق عبدا أو أمة، صار هذا العبد حر وصار عنده أموال، ثم مات هذا العبد الذي كان عبدا، هو الآن حر، مات وعنده أموال وليس له وارث، يعني ما له أبناء، ما ولد له أو لم يتزوج، من يرثه؟ يرثه من أعتقه، من أعتقه، لأن له حق الولاء، حق العتق، يعني لأنه كان سببا لعتقه، يعني أنعم عليه بالعتق فهو يستحق. إذا لم يكن للمتوفى طبعا وارث، ولذلك ورد في الحديث الولاء لمن أعتق. نعم. ومن النساء. لا لا لا لا لا العكس، يعني لو مات المعتق لا ما يرثه لأنه ما في صلة. وهذا من الرجال 10. ومن النساء 7. الوارثات من النساء 7. بنت. البنت ترث سواء كانت منفردة يعني ما معها أحد، أو معها أخت أو أختين أو 3 أو 4، أو معها ذكر يعني أخ لها، يعني أن البنت ما تسقط ترث، لكن ميراثها يختلف. إذا انفردت لها النصف، إذا كان معها غيرها من بنات 2 فأكثر فلهما أو لهن 3/3، إذا معها ذكور للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وبنت ابن. وبنت الابن أيضا، بنت الابن حتى مع وجود البنت ترث، لكن سهمها يختلف. إذا كان الميت له بنت وبنت ابن، فإن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، لكن لو لم يكن للمتوفى بنت، بنت الابن تأخذ النصف، أما مع وجود البنت تأخذ السدس، يصير ثلثين، يعني حصة البنت وبنت الابن ثلثان. نعم. طيب والباقي؟ الباقي بقية العصبة إذا في أعمام أو بنو أعمام أو بنو أخوة. نعم. نعم. وأم، والأم أيضا أم المتوفى ترث طبعا، ولميراثها أحوال، لأنها قد تستحق الثلث إذا لم يكن للمتوفى لابنها ما له أولاد، ابنها ما له أولاد ولا له إخوة عدد، يعني اثنين فأكثر، بأن لم يكن له إخوة بالمرة أو أخ واحد وليس له أولاد، تأخذ في هذه الحال الأم إيش؟ كم؟ الثلث. أما إذا كان الولد ابنها يعني له أولاد ولو واحد، أو ما له أولاد ولكن له إخوة اثنان فأكثر، اثنين فأكثر، فإنهم يحجبونها إلى السدس، وقد يكون لها في مسألة ثلث الباقي كما سيأتي معنا. نعم. وجدة، الجدة ما لها إلا السدس، تأخذ السدس فقط، تأخذ السدس فقط، أكثر من السدس ما لها، لا إذا كانت قربة، لكن الجدة يعني تأخذ يعني مع عدم الأم، لكن لو وجدت الأم الجدة ما لها شيء، الجدة تحجبها. نعم. الأم تحجب الجد، الأم تحجب الجدة. نعم. وأخت مع الأم لا تلث، مع أم الميت لا تلث، تأخذ ترث، تأخذ السدس. والإيش؟ الأخت. الأخت أيضا إذا كانت وحدها ليس لأخوها وارث، يعني لا ابن ولا ما فيه، لا واحد ولا أكثر، فإنها تأخذ النصف. إذا كانت لها، إذا كان لأخيها بنت تأخذ السدس، إذا يعني لأخوها بنات أو ذكور أو ذكور وبنات تسقط، ما لها شيء. نعم. وزوجة، الزوجة لها حالتين، إما أن تستحق الربع أو الثمن، إذا لم يكن لزوجها ولد لا منها ولا من غيرها، يعني زوجها ما له أولاد لا منها ولا تستحق الربع، إذا كان له أولاد منها أو من غيرها تستحق الثمن. والربع فرض الزوجة الواحدة والزوجتين والثلاث والأربع، يعني حتى لو أربع زوجات يشتركن في الربع، وإذا كان هناك أولاد للمتوفى يشتركن في الثمن، يعني أربعهن يشتركن في الثمن. نعم. وذات ولاء، وذات الولاء مثل ما تقدم، عن المرأة إذا كان اعتقت عبدا أو أمة ثم توفي هذا العتيق وليس له ذرية، إنما له معتقة، يعني سيدته المعتقة، ترثه هي أو ترث الأمة. نعم. ولو فقد الورثة كلهم. نعم. فأصل المذهب أنه ولو فقد الورثة كلهم، ما في يعني إنسان توفي في بلد عندنا ولا نعرف له وارثا، مقطوع من شجرة، يوجد يعني في، يكون غريب جاء على بلد واكتسب وصار عنده شيء من المال وما نعرف، هذا قديما كان، أما الآن ممكن قليل يعني الآن، لأنه فيه له جواز أو بطاقة أو، لكن قديما ما كان فيه لا بطاقات ولا جوازات، يجي مع المجتمع يبقى 10-20 سنة ويموت وليس له وارث، أو قد يتزوج ولا يولد له وتموت زوجته وعنده شيء من المال، هذا ماله هذا إذا كان ليس له وارث كيف نصنع به؟ هناك خلاف أو أقوال قوليا في المذهب. نعم. فأصل المذهب أنه لا يورث ذو الأرحام، فأصل المذهب أن ما دام ما له وارث، لكن قد يكون له ذو رحم، أخوال مثلا أو أولو الأرحام، من هم الأخوال؟ والخالات والعمات وأبناء الأخوال وأبناء العمات، يعني أبناء شو اسمه أبناء العمات وبنت العم، يعني أبناء العمات الإناث وبنت العم، أما ابن العم لا وارث، أما بنت العم من ذوي الأرحام، هذول ذوي الأرحام. يعني هل يورث ذوي الأرحام مباشرة إذا كانوا موجودين، أم أن المال مال هذا المتوفى يصرف إلى بيت مال المسلمين ولا يرث ذوي الأرحام؟ هو لا شك إذا لم يوجد ذوي أرحام للمتوفى، لا ورثة ولا ذوي أرحام، فإن ماله يصرف لبيت المال إذا لم يوصي. طبعا إذا أوصى بشيء يعطى الثلث، يعني إذا أوصى بالثلث فأقل يعطى يصرف ويقضى من ذلك ديونه إذا كان عليه حج فرض أو كفارات، والباقي يصرف لبيت المال. هذا إذا لم يكن له ورثة ولا ذوي أرحام. لكن إذا كان له ذوي أرحام، ما عنده ورثة وله ذوي أرحام، هل يورث ذوي الأرحام أم أن المال يصرف لبيت المال ولا يورث ذوي الأرحام؟ هذا سيأتي معنا. نعم. ولا يرد على أهل الفرائض فيما إذا وجد بعضهم، يعني إذا كان ذوي الأرحام موجودين يصرف المال إليه، بعضهم موجود بعضهم غير موجود يصرف إلى الموجودين. إذا لم يكن هناك ذوي أرحام، لا الكل ولا البعض، يرد المال وهناك ذوي أرحام. يعني أعطينا مثلا، هاي صورة ثانية، يعني إذا كان له بعض الورثة، مثل له بنت أعطينا البنت النصف وما له لا أم ولا أب ولا عم ولا ابن عم ولا أخ ولا ابن أخ، له ذو أرحام وله البنت، البنت أعطيناها حص وهو النصف، النصف الثاني كيف نصنع به؟ إذا كان هناك ذو أرحام نعطي النصف الثاني لذو الأرحام ولا نرده إلى الوارث للبنت. إيه نعم، نرده بنسبة حصتها، قد يكون له أكثر من مثل وارثين، مثل بنت وأخت لهم الثلثان يبقى ثلث. نعم. بعدين ماذا قال؟ قال ثم بل المال لبيت المال. ها، يعني لا يرد، يعطى ذوي الأرحام ولا يرد إلى الورثة إن كان هناك ورثة، بل يصرف لبيت المال. أي نعم. ثم هذا إذا انتظم بيت المال بأن كان الإمام عادلا، يعني يصرف بالقسط أو يعطي بالقسط، أما إذا كان الإمام جائرا لا يرد إلى بيت المال. وقد انقطع هذا من زمن بعيد، لأنه لا يوجد في زماننا إلا آمد جور، فمثل هذا بيت المال ما عاد يرث، بيت المال يرث من المرتد فقط أو من لا ليس له آفي، أو ليس له لا ذو رحم ولا ذو فرض، هذا ممكن في الحالتين يصرف لبيت المال. إيه نعم، لأن ذو الرحم مو شرط يكون وارث، ذو الأرحام في منهم من يرث ومنهم من لا يرث، أما الورثة لا يكون إلا هو. نعم، ذو رحم ويرث، ذو الأرحام هو الورثة، هو ذو رحم ويرث، وهناك ذو رحم لا يرث، زي الخالة، الخالة ذات رحم، العمة بنت ابن العمة، هؤلاء ذو أرحام ولكن لا يرث. نعم. ثم إن لم ينتظم بيت المال رد ما فضر عنهم عليهم، إذا لم ينتظم بيت المال رد ما فضل على ذوي الأرحام غير الزوجين، رد على الورثة، رد على الورثة إلا الزوجين بنسبة الفروض. الزوجين حتى لو فضل شيء حبينا الرد على ذوي الفروض نرد عليهم، بس الزوج والزوجة لا يعطون من الفاضل، لو رددنا ما نعطي لك بالنسبة، يعني تقسيط يعني. ثم ذوي الأرحام، ثم ذو الأرحام بعد الرد، يعني إذا فضل على من رد عليه معطى ذو الأرحام. لا هذا هنا جملة أظن استئنافية شيخ. ثم ذو الأرحام وهم أحد عشر، يعني ثم على ذو الأرحام نعم، وثم يفصل على ذو الأرحام. أيوة. شو رأيك نقف هنا؟ بس نقف هنا شيخ. لأنه هذول صار عندنا ذو الأرحام ما يحصلون شيء وبس صار عندنا مشكلة الفرائض. تبي لها واحد يكون شارب قلاص شاي كشري.